نعم، نرجع لقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: لقد ظهر لحظة الفيس بس وقف. هو بدأ يا مصطفى، لكن نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت الآن عفيس عندك؟ وقد ظهر على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم: نمنعهم من أن يستولوا. ولهذا نص أحمد على أن البائع على الشخص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة، لأن الشفعة في الأصل هي من حقوق لأحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم، كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه أو يخطب على خطبته. وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين، وفي البيع والخطبة خلاف وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. هو المسألة أذكركم بها من الأسبوع الماضي، كان بيتكلم عن الإجارة أو البيع للأراضي التي فيها حق عام للمسلمين، التي كانت يعني أصبحت منفعة عامة للمسلمين، ويأخذها بعض المسلمين حتى من باب الكراء ويسدد لبيت المال الخراج أو غير ذلك أو الزكاة. فكان الخلاف هل يباع، لو جاء نصراني أو جاء كتابي أراد أن يشتري يباع له أو يؤجر له، فلا يعطى الحق أو لا يخرج. لو أجر المسلم، لو باع المسلم، فلن يخرج العشر الذي كان يخرجه أو الزكاة التي كان يخرجها، لأن انتقلت الملكية للنصارى. فهؤلاء اختلفوا. الشيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا الخلاف الأسبوع الماضي حتى ما نعيده، ثم يلخص الكلام فيه على روايتين. الرواية التي ذكرها الآن أنه يعني أن المنع على أن النصراني يشتري عقارا أو رقيقا في دار الإسلام للمسلمين، هو أصلا يعني ملك للمسلمين وفي حق للمسلمين، وقاسوا هذا المنع، قاسوا ذلك أولا كما قال الشيخ على أنهم لما أقر بعقد الجزية أقروا على ما عندهم من أماكن عبادات، ومنعوا أن يستحدثوا أماكن جديدة للعبادات، سواء كانت كنائس، بيع، صوامع، على حسب يهود نصارى، حتى المجوس لو ما هو عليهم يعاملوا بعملة الكتاب في أهل الكتاب في الجزية. فقال يعني اقتضى عقد الذمة أن يقرهم على ما هم عليه، ومنعوا من الزيادة، فليس لهم أن يزيدوا في ذلك. فقالوا كذلك أقررناهم على أملاكهم عند عقد الجزية، فليس لهم أن يزيدوا من أملاك المسلمين لهم. هذا قياس، الذين قالوا بالمنع قاسوا هذا القياس. وبين الحكمة، الحكمة أن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله العليا، وهنا هذه الحكمة بيان مهم جدا. مقصود الدعوة إيش؟ إن احنا أقررناهم أن يجلسوا معنا، مع أن عندهم ما عندهم من المنكرات والكفر. قال لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله العليا، فنحن أقرناهم بشرط أنهم يكونون تحت راية الإسلام وتحت أحكام الإسلام، وأن يظل أهل الإسلام في علو. فأي شيء سيمنع علو أهل الإسلام في ديار المسلمين هذا يناقض مقصود الدعوة. تبوا في كلام مهم جدا في هذا التأصيل، وإنما أقر بالجزية للضرورة العارضة. يبقى احنا طب حتى لا يشكل أقررتهم بالجزية يدفعوا ويجلسوا. نعم، قلنا وبينا الحكم في ذلك متعددة ذكر بعض العلم، لذلك قالوا الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. يبقى هنا يبقى أصبح إقرارنا على وجودهم معنا بالجزية هذه ضرورة ومقيد فقط بالضرورة ولا يتوسع فيه. هذا يبين لك مسألة على أصحاب هذا الرواية، أن فتح الباب لتملك الكفار في بلاد المسلمين بديارهم وأراضيهم وأملاكهم سينزل تحت هذه أصحاب هذه الرواية. حتى لو لم يقالوا بالمنع الشرعي، لأن هؤلاء قالوا بالمنع الرواية الأولى، وأرادوا أن الحكمة أنه سيحدث أنه لهؤلاء سيكون عندهم علو أكثر من أهل الإسلام إذا تملكوا في الديار وصارت لهم الغلبة. وهذا يناقض مقصود الدعوة كما قال أن تكون كلمة الله العليا، ترتب على ذلك مفاسد لما يتملك المزارع والأراضي والعقارات ويكون هو ملك ملك له ويقل أملاك المسلمين في بلادهم، قد يؤدي ذلك إلى الغلبة وعلو الكفر على الإسلام. ثم ذكر مسألة فرعية، لذلك يقول اسم مسألة الشفعة. مسألة الشفعة أن يكون هناك أكثر من شريك في مكان واحد، يعني شركاء، اثنين شركاء في بستان، في مزرعة، في شقة، في محل، في عقار، يعني غير مقسم، الشراك على المشاع فيها. في حق الشفعة إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع للشريك الآخر المسلم كما جاء هنا، أن أقول له الأولوية في الشراء، حتى لو باع الشريك الأول بدون علم الشريك الثاني فله أن يفسخ الشريك الثاني البيع ويسترد هذا الجزء ويدفع ثمنه للشريك الأول ويرد المال للمشتري الذي اشترى. حق الشفعة هذا حق قهري. يعني إيش قهري؟ يعني أوجبه الشرع إجبارا. يعني لو تعدى الشريك الأول ولم يخبر الشريك الثاني بأنه يريد البيع وباعه، فللحق بالشريك الثاني الحق بالشرع الإجبار أن يرد المال للمشتري، مع أن أصل المشتري اشترى وبقى ملكه، لكن الشرع جاء بإيش؟ بأنه يرد له ماله ويشتري هو هذا الجزء للمصلحة، بأنه لا يدخل عليه شريك معه، وكان يعلم الشريك الأول ويعرف أخلاقياته ويعرف أموره وما يريد أن يدخل معه أحد في ضرر قد يصيبه. فجاء الشرع بحسم الضرر، حسم المادة وعدم يعني انتشار البغضاء والكراهية، فأعطاه هذا الحق، وهذا حق إجباري. طب هذا لو كان أحد الشركاء مسلم والثاني نصراني أو ذمي، يعني هنا قال إيش؟ قال بأنه الإمام أحمد وغيره من السلف لم يجب الشفعة لهذا الذمي، لا يعطون له الشفعة. يعني لو باع المسلم نصيبه لآخر ليس للشريك الثاني لو كان ذميا أن يأخذ بحق الشفعة، لأن لو باع، طبعا بافتراض أنه باع لمسلم، خلينا ما ندخل في الفراعة الفقهية أكثر، لكن لو باع المسلم الشريك المسلم لمسلم فليس للذمي أن يأخذ الحق القهري من المسلم الذي اشترى ويرد له المال ويأخذ النصيب الآخر. طبعا مسألة خلافية، لكن هنا على هذا التأصيل في الرواية الأولى بأنه قالوا أن هذه من حقوق المسلمين بعضهم لبعض. هناك حقوق خاصة الشرع من المسلمين، ذكر الشيخ من عيادة المريض، وإن كان أيضا يجوز للمسلم أن يعود النصراني، لكن قال هنا حقوق إجابة الدعوة لو دعاه لوليمة العرس يجب على الراجح، البيع على البيع والخطبة على الخطبة. هل ممكن المسلم يخطب على خطبة النصراني أو يبيع على بيع النصراني؟ هو الإمام أحمد يقول إن هذا مخصوص بالمسلمين، وإن كان البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. الشاهد أن هنا هذه الرواية الأولى بينا مقصودهم فيها. وأما استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع، لأنه لا يستأجرها، لأنه لا يستأجرها، أنه لا يستأجرها، لا يعينهم على ما هم عليه، وكذلك أطلقوا الأمدي وغيره. هذه المسألة الأخرى تكلم عنها من قبل، لأن مسألة أرض موقوفة على الكنيسة، واحد أوقف أرض للكنيسة وريع هذه الأرض، عنده محل، عنده شقة، وقال هذا ريع الشقة هذه سيذهب للكنيسة، أصرفت بها الكنيسة، بناء الكنيسة، صيانة الكنيسة إلى غير ذلك. هل ممكن أحد مسلم يأتي ويقول أنا يعني ويعرض هذا الشقة للإيجار أو المحل أو البستان؟ فهل المسلم أن يؤجر ويعلم أن ريع هذا الشيء سيذهب إلى الكنيسة موقوف على الكنيسة؟ أو واحد يبيع شيء وثمنه للكنيسة، قال أحمد المنع لا يستأجره، من باب الإعانة على الإثم والعدل، لا يعينهم على ما هم فيه، إذا علم بأن هذا المال سيذهب وقفا للكنيسة فلا يؤجر ولا يشتري. ومثل هذا لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا أشد، لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية، وهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى فإنها ليست محرمة، لكنهم يعصون في المنزل، فقد يشبه ما لو قدعهم الخبز واللحم والثياب فإنهم قد يستعينون به على ذلك الكفر. وإن كان الإسكان فوق هذا، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرم. ألا هنا بيتكلم يضيف إلى مسألة التعاون أنه لو أيضا أن يشتري من المال الموقوف للكنيسة، أو يبيع لهم آلات يبنون بها، إذن بيع الأشياء التي يبنى بها مقاولات مثلا آلات أو حتى أي شيء يباع يعان به في استخدامه في بناء كنيسة أو صيانة أو شيء على هذا التأصيل أنه منع عند الإمام أحمد. ليش؟ لأن المال هذا الذي سيشتري به يبيع لهم أو يشتري حتى منهم، قال المال هذا الذي يبذله يصرف في المعصية. ثم قال كبيع العصير لمن يتخذ الخمر. بخلاف نفس السكنة فإنها ليست محرمة. إيش الفارق؟ الفارق بأنك أنت ستبيع له شيء هو محرم، يعني سيستعين به على الحرمة، بخلاف السكنة. ترى السكنة أقل منعا، لأن السكنة لو كان سيسكن، لو كان المكان سيتخذ كنيسة، طبعا هذا قد بينا من قبل المنع فيه واضح، لكن لو كان سيؤجر يسكن في المكان فقط، فقال هنا هي مثلها مثل لو اشترى خبزا أو لحما أو ثياب، كذلك لو أجر مكانا ليسكن فيه قد يستعين به على الكفر وقد لا يستعين به على الكفر. المنفعة فيه مباحة، يعني نفس الأكل والشرب ليس بمحرم. وأيضا لو أجر شقة للسكنة فنفس المنفعة فيه مباحة. أريد أن يقول هنا يعني بأن المسألة هذه تختلف، أنك تبيع له لبناء الكنائس أو الصيانة فهذه ظاهرة في المنع لأنه يستعان به على المحرم، لكن أن تبيع له طعام أو تؤجر له سكن يسكن فيه فهذا منفع فيه مباحة، وإن كان قد يستعين به على الكفر وقد لا يستعين به على الكفر. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ يعني هو لا يمنع المسلم أن يتصدق على الكافر أو على الفاسق، لكن يمنع أن يشهد الكفر أو يشهد الفسق الذي يفعل المنكر. فهو يريد أن يفرق، يعني لأن تصدق عليه قد تستعمل في الحل وفي الحرام، أما شهود المنكر فهو حرام. وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل، وأطلق الشافعي المنع من معاونته على بناء الكنيسة ونحو ذلك، فقد قال في كتاب الجزية من الأم ولو أوصى يعني الذمي بثلث ماله أو شيء منه يبدأ به كنيسة لصلوات النصارى أو يستأجر به خدما للكنيسة أو تعمر به الكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشترى به أرضا فتكون صدق على الكنيسة أو تعمر به أو ما في هذا المعنى، كانت الوصية باطلة. ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك. قال وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسه التي لصلاته. وأما مذهب أحمد الإجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الأميدي لا يجوز رواية واحدة، لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيع أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفة. كل هذا هو بس ينقل قول الإمام الشافعي أن يوافق في المنع. وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة للنصراني فهو يكره أكل كرائه فهو يكره أكل كرائه ولكن يقضى للحمال بالكراء وإن كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيها ويكره أن يحمل الميت بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحو ذلك ونحو هذا. ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاثة طرق. وهو يتكلم عن مسألة رجل حمل ميتة، حمل خنزير، حمل خمر، سواء لنصراني أو لمسلم، وأخذ أجرة. ثم هذه الأجرة بعد أن أخذها أراد أن يضيف أحد، يطعمهم، يهديهم إلى غير ذلك، عد طعاما بهذه الأجرة، فهل تؤكل من ماله؟ يؤكل من ماله. قال الإمام أحمد يكره الأكل. طبعا مسألة أخرى لأن استفدت فيها الآن مسألة اختلاف اليد، وهل من علم بأنه من بعض ماله حراما أو شيء، طبعا بخلاف الغصب أحيانا هو الكسب الذي فيه حرام، هل يؤكل من ماله أم لا؟ وإذا انتقلت اليد انتقل الحكم. لكن هنا أشار لمسألة، قال يكره أكل كرائه ولكن يقضى للحمال بالكراء، يعني جعل العمل الذي قام به يأخذ مقابله من صاحب العمل، ما يترك له. ودي قاعدة أخرى أيضا، لا يجمع لهم بين الحلوين، لكن يعني كراءه يقضى له به لأنه عمل حمل حملا، يعني أجر للحمل وقد حمل، إن كان حمل محرما فهو فيه إثم، لكن لو أجر على ذلك من صاحب الأجر قال نعم يقضى للحمال بالكراء. قال ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاثة طرق. هذا الجواب المنقول عن الإمام أحمد، اختلفوا فيه الأصحاب عندنا في المذهب الحنابلة. قال إحداها إجراه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير من الصامي. قال فإن فعل قضى له بالكراء أو قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ويأخذ الكراء. وهل يطيب له أم لا؟ على وجهين، أو جاهما أنه لا يطيب له وليتصدق به. وهذا ذكر أبو الحسن الأمدي قال وإذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة نص عليه، وهذه كراهة التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها، وغير ممتنع أن يقضي بالكراء إن كان محرما كأجر الحجاج. انتبه هذه المسألة إيش الشيخ بيفرق ما بين إيه، عشان بعض للأسف وقع في هذه المسألة خاصة في ودائع البنوك. هو إيش يقصد هنا الشيخ؟ القول الأول الذي قال عن ابن أو رواية ابن أبي موسى، طبعا الكراهة هنا بين كراهة التحريم، يعني كأن أحمد يرى يحرم على المسلم أن يؤجر نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، وتشتد الكراهة أكثر أو التحريم لو كان لمسلم، لأن حتى لو لنصراني في دياناتهم أو في شرعهم يجوز، فالمسلم أصلا عندنا محرم، فدي المنع زيد التحريم لو أجر ذلك لمسلم وأجر نفسه لمسلم. طب إن فعل أجر نفسه لنصراني وحمل قضي له بالكراء، وقلنا هنا يبقى يأخذ المال يأخذ المال. قلت إن هناك قاعدة إنه كما قال يعني هي ليست نصا لا أذكره، لكن قالوا لا يجمع له بين الحلوين، يعني إن واحد فعل منكرا وأخذ عليه أجر، فالذي أجر هذا المسلم إن رددنا له المال فقد استفاد بالمحرم واستفاد بإيش؟ بالمال، إنه لا يدفع مال، كالمرأة التي يعني نعوذ بالله كانت تفعل الفاحشة وتأخذ أموالها ثم تابت، فعلت وتابت ذكرت بالله عز وجل فتابت، فيقال لها رجعي المال لصاحبه الذي أخذته مال حرام من الفاحشة. فقيل لها عند الفقهاء لا يجمع له بين الحلوين، يعني لا يأخذ الحرام والمتعة ويأخذ ماله أيضا، لكن اخرجي أنا المال كما قال هنا الإمام أحمد، هل يطيب له أم لا؟ على وجهين، أو جهما لا يطيب له، يعني المهله هذا المال الذي اخذه من فعل محرم لا يكون طيبا لها، وليتصدق به، يعني كانه يتخلص به. قال اوجههما انه لا يطيب له ان يتصدق به. ثم ذكر قول الامدي انه اذا اجر نفسه من رجل في حمل خمر او ميت او خنزير او ميت كره، وقال هذه كراهه التحريم. طب هنا هل وقع في الاثم الشرعي؟ نقول نعم وقع، ما هو تحريم، اجر نفسه وقع. لذلك البعض الذي يقول انا اعلم ان فوائد البنوك حرام والشهادات حرام، لكن استمر في وضعها في البنوك واخذ الاموال الحرام اعطيها للفقراء، نقول هذا ممكن تكون تفعله لما كنت تجهل الحب فستتخلص منه، ويعني قد تكون معذور عند الله عز وجل بجهلك، او اتبعت مفتي اضل الناس في الفتوى وانت لا تعلم فليس عليك شيء. لكن ان تستمر في وضع الاموال وتاخذ بحجه انك لا اتركها للبنوك، كده كده البنوك بتستفيد من الاموال فانا اضعها عندهم في الادخار وليس في الجاري لاخذ الفوائد واعطيها للناس، لا. فرق ما بين الفعل نفسه لانه محرم، وفرق بيننا نقول له نعم وان تبت فلا تترك المال للبنك، خذ المال من عند البنك لا تتركه له حتى الفوائد واخرجها تخلصا، لكنك ليس لك، لان في فرق بين الفعل المحرم نفسه انك وقعت في التحريم بهذا الفعل انك تفعل الربا، وانك تقول انا اتخلص منه. فهنا ليس مقصد الشيء الامام احمد انه يفعل ذلك ويتخلص من المال، بل هو ان حدث ذلك وعلم فماذا يفعل؟ لا يطيب له المال ويخرجه. والبعض طبعا سيأتي أنه لو فعله جاهلا أنه له أيضا أن يستفيد بالمال، لكنه لا يعاود ذلك. الشيء الذي نريده أن البعض يظن بأنه يستمر في وضع الربا أو يأخذ الربا من البنك ليخرجه للناس، ويغفل عنه وقع على أمر ربوي محرم. ثم قالوا أنك رأى التحريم ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر مثلا لعن حاملها، عندنا نص في لعن الحامل، وهذا اللعن يقتضي التحريم، طرد من رحمة الله، وغير ممتنع أن يقضي بالكراهة وإن كان محرما لأجر الحجام. هو بقى بيجيب مثل مهم جدا قياس، ليش الإمام أحمد بيقول لا له القراء يعني له الأجرة، قلنا أن عمله محرم نعطي له أجرة، هذا أصل اللي قلت لك لا يجمع له بين الحلوين الذي هو فعل المحرم ويرد له المال، لا يعطي المال أيضا الأجرة للرجل الذي استأجره. ليش؟ قالوا وإن كان محرما نعم كأجر الحجام، فأصل أن أجرة الحجام خبيثة، إن الحجام المفروض لا يأخذ مالا كما قال الرسول، لكن لو أعطي له مالا يأخذه طبعا على خلاف العلماء، لو كان جعلا ويحتاج إليه فلا بأس، لكن لو اشترط فقالوا هنا يقضى بالكراء وإن كان محرما كأجر الحجام، يعني هو فعل حبس نفسه في الوقت، فلو اشترط وأخذ أجرة الفعل محرم وخرج المال من الذي احتجم فقضي بالأجرة مع أنه هذا إيه؟ يعني يفرق بين إن الفعل وبعد ذلك حكم المال الذي أخذ. الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرة وجعل المسألة رواية واحدة، وأن هذه الإجارة لا تصح، وهي طريقة القاضي في المجرد، وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتب المتأخرة فإنه صنف المجرد قديم. طريقة ثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين، أحدهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة. وهنا في طريقة ثانية قال الإجارة صحيحة يستحق بها الأجر مع الكراهة للفعل وللأجر، والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجر وإن حمل، وذلك على قياس قولي في أن الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. وقال في رواية أبي طالب إذا أسلم ولو خمر أو خنازير تصب بالخمر وتصرح الخنازير وقد حرم عليه وإن قتلها فلا بأس. وقد نص أنه لا يجوز إمساكها لأنه قد نص في رواية ابن المنصور أنه يكره أن يؤاجل نفسه لنظارة كرم النصراني العلم، ولأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر. فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي اتخذ للخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. هذه طريقة القاضي بالتعليق وتصرفه عليها أكثر أصحابي مثل أبي الخطاب، وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين. والمنصور عندهم الرواية المخرجة، خلينا نأخذ الخلاصة للمسألة الفقهية. والمنصور عندهم الرواية المخرجة، وهي مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف ومحمد. وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته. إذا استأجر على حمل الخير إلى بيتي خمر إلى بيتي أو حانوتي، وحيث لا يجوز إقرارها سواء كان حملها للشرب أو مطلقا. هنا يتكلم عن استؤجر لحمل الخمر، وهذه رواية بقى نقول إن هي عند الحنابلة، وهي مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد. إذا استؤجر على حمل الخمر إلى البيت إلى الحنوت إلى أي مكان، وحيث لا يجوز إقرارها سواء كان حملها للشرب أو مطلقة. يعني إذا حمل خمرا يحرم، هذا المعتمد عند ثلاثة مذاهب وصاحبي أبو حنيفة رحم الله الأئمة. فأما إن كان يحملها ليريقها، يعني بيأخذها سيريقها يتخلص منه، أو يحمل الميت ليدفنها إلى الصحراء لئلا يتأذى بنتن ريحها، فإنه يجوز الإجارة على ذلك لأنه عمل مباح. لكن إن كانت الأجرة جلد الميت لم تصح واستحق أجرة المثل، ولو بيحمل الشيء للتخلص منه ميتة يدفنها في الصحراء خمر ليريقها، يجوز هنا أن يستأجر على ذلك، عنده سيارة عنده شيء للحمل أو دابة، نعم، لأنه هنا منفعة عمل مباح. لكن اشترط ألا يأخذ من نفس الميتة الأجرة، بل يكون له أجرة المثل مالا يعني أو نقودا. وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه، وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعي أيضا ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى. وما أخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر، وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية لجواز أن تحمل لتراق أو تخلل عنده، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح، ومع هذا فإنه يكره الحمل. والأشبه الله أعلم طريقة ابن أبي موسى، فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوض، وهي ليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت لقصد المعتصر. والمستحمل فهو كمن لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا، وفات العصير والخمر في يد المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه. قلنا بيرجح الشيخ قول رواية الإمام أحمد الأولى بالمنع اللي هو التحريم، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصره وحاملها والمحمولة إليه. طيب، المعتصر صاحبها والمحمولة إليه شاريها ممكن، لكن العاصر والحامل ليس له من الأمر شيء، وبعد ذلك لعن. الذي عصر العنب يكون خمر، والذي حمل هو ليس لا بائع ولا مشتري، لكن هو مؤجر على منفعة. العصر نفسه ليس منفعة محرمة، منفعة مباح، والحمل نفسه حمل الشيء أيضا منفعة مباح، يعني ليست محرمة في نفسها، لكن حرمت ودخلت في اللعن للغير. إذا التحريم قد يكون تحريم الشيء لنفسه، وقد يكون التحريم في ذاته محرم، وقد يكون التحريم للغير أو لشيء منفك. فهنا العاصر والحامل المنفعة فيه أصلا ليست محرمة في نفسها، أن يعصر أو يحمل، ومع ذلك لعن، وهنا وجه الاستشهاد عند الإمام أحمد أو من قال بهذا القول الذي منع، قالوا مع ذلك منفعته ليست محرمة في ذاتها ومع ذلك لعن، فدل ذلك على أنه لا يشترط أن تكون المنفعة محرمة في ذاتها، يعني لا يشترط أنك تؤجر المكان ليكون كنيسة مثلا أو تؤجر الآلة، يعني هذا عقد على منفعة محرمة، لكن لو علمت بأنها يستعان بها في شيء محرم، يعني حملت أنت شيء أجرت لشيء تؤجر لتحمل شيئا للكنيسة للصيانة أو للبناء، فهنا يريد أن يقول إن المنفعة ليست محرمة في ذاتها لكن لغيرها، فيمنع هنا من باب هذا التعاون. قال لك قال كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدله، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهتي، يعني ذلك بيرد هو حتى لو حمل وعصر المؤجر يدفع، أو لو استأجر سيارة يدفع. قال ليس المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا، يعني هو يدفع المال، وإن قلنا بأن هذا المال محرم على الخلاف اللي بيناه من قبل، لكن المؤجر يبد يدفع هذا المال، المستفيد من المنفعة يدفعها، وإن قلنا بتحريم الفعل وأن المال قد لا يكون طيبا، لكن هذا ليس معناه أنه من استفاد بالمنفعة لا يدفع قيمته. ثم نحن نحرم الأجر عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري، وهنا التحريم لله بخلاف من استأجر للزنا أو للتلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري، فهو كمان لو باعه ميتا أو خمرا فإنه لا يقضي له بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة. يعني هنا فرق بين إيش؟ بأن لو كان الفرق بين أن يؤجر لحمل شيء أو يعصر عنبا قد يكون خمرا، الفعل نفسه ليس محرم لذاته، وما أن يؤجر لعوذ بالله للزنا أو للقتل أو لأنه يسرق، إذن الإجارة على منفعة محرمة في ذاتها، القتل نفسه محرم في ذاته، الزنا محرم في ذاته، السرقة، فنفس العمل محرم ملوش علاقة بقصد المشتري الذي يريد أن يؤجره ليقتل أو يؤجره ليسرق، المسألة مش في القصد هون، هو الزني سيأخذ العنب يعصره لخمر ولا لعصير فقط، هنا القصد اللي بيحدد، لأن الأصل العمل جائز، لكن هذه الأعمال ما فيش فيها قصد، هي أصل محرمة لذاتها، فهنا لا يقضى له بثمنها. يعني واحد أجر واحد للقتل وبيدفع له مال، لا يأخذ القاتل أبدا هذا المال، لا يتملكه ولا يأخذه لأن المنفعة محرمة أصلا. قال ومثل هذه الإجارة والجعالة التي لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة للأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل، ولهذا في الشريعة نظائر. وبين الحجام، الحجام أجرته حرام، لكن من أجر أحد ليحتجم فاستفاد من الحجامة، ثم قال له بس أجرة الحجام حرام، نقول لا أخرج المال الجعل الذي لابد تخرجه بالعرف، أو لو كان أجرة يعني لابد تخرجه، أنك استفدت بمنفعة، ونقول للثاني أنك أجرتك حرام، أجرة فاسدة، يعني يحرم عليك الانتفاع بها. وهي مثل أريد أن يقول هذا كله مثل لما قال بيدلل الإمام أحمد لما قال إذا أجر الرجل لحمل الخمر أو الميتة، فنقول الحمل هنا الإجارة الأجرة يعني ستظل له، والثاني لابد ان يخرجها اللي هو لمن اجره، لكن يتبقى انك لا يحرم الانتفاع عليك بها وعليك ان تتخلص منها. وعلى هذا تنص احمد على كراهه نظاره كرم النصراني، لا ينافي هذا، فإننا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ونقضي له بكرائه، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال. وبين الشيخ أول المسألة أنك لو تركنا الباب كل واحد يأجر واحد حراما ويعلم بعد ما يرجله لا الأجرة حرام ما لكش حاجة عندي أو أنا رجعت، أي بقى فيها إعانة على العصاة إنهم يأجرون الناس على المعصية ولا يعطون لهم الأجور. نعم البغي والمغنى والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان يتكلم هنا عن مسألة. طيب حدث الفعل، امرأة ويعد بالله كانت تقع في الفاحشة ومقابل مال، أو واحد بيغني المغنيين والمغنيات، نائحة المستأجرة هذه لتؤجر لتبكي وتصرخ على الميت وليس من أهله. طيب وعلى ذلك قيس وأخذوا أجور على ذلك، ثم بعد أن تابوا هداهم الله عز وجل إلى الحق وتابوا، حكم الأموال التي معهم إيش يفعلون؟ هل يردوها إلى أصحابها؟ قال فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ، بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر. ومن ظن أنها ترد على البادل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة، فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر وقبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد، فأما إذا تلف المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا، وحينئذ فيقال وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزاني والمستمتع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. طيب هنا الآن تفصيل من الشيخ بديع، لماذا قلنا بأن من فعل هذه المعصية الذي أخذ عليها مالا محرما كغناء كبغي أيضا تعدي ضرب سرق فعل شيء أو فعلت الفحشة أو النائحة، أولا قال ليش؟ أولاً هو أثبت أن يأخذ المال ثم يتصدق به، إذا معناه أن من كان يرى هنا الشيخ من تاب وعنده مال من هذا المحرم متبقي علي أن يتخلص منه، يعني امرأة والعياذ بالله جمعت مالا من الفاحشة أو واحد بال أعمال من الغناء المحرم أو من التعدي على الناس، قاعد شغال بيأجر ليقتل أو يسرق أو يتعدى على الناس وجمع مالا، نائحة أيضا، ثم تابوا المال هذا قالوا لا يرد على الفساق الذين دفعوا هذه الأموال لا يترد لهم، سيبين لماذا. وقياسا طبعا قالوا هنا الإمام أحمد على أنه على أجرة حمال الخمر، إذا حمل الخمر قال له يكله، يعني بينا من قبل حتى نعيد. طيب لكن هو اللي قال ترد، إيش قال وجهة نظر الشيخ بيبين؟ قال العقد فاسد، عقد فاسد لأنه تم على منفعة محرمة، وصحيح التأصيل هذا أن العقد فاسد لما يكون العقد باطل يرد كل شيء، لا البائع تملك الثمن ولا المشتري تملك السلعة، وقلنا في المعاملات عموما أو في أي شيء. وإيش اللي بيحدث في العقود الباطلة الفاسدة هنا؟ يرد كل شيء لأصله، طلق المقبوض بالربا، وده بيحدث. لكن أقول المرأة لو ذهبت إلى محل الذهب ومعها 100 جرار أرادت تبدلهم ب 120 وتجهل مسألة التقابض وغير ذلك، فدفعت أعطته 100 جرام وانتقت 120 آخرين ودفعت الفرق وذهبت، قلنا لا هذا ربا، بعتي وقعت في التفاضل بين الذهب. طب ماذا أفعل؟ قلنا العقد باطل. ماذا أفعل؟ أرجعي مرة أخرى، طلبي من البائع ذهبك وردي له المال والذهب الجديد، وبعدين فسخنا العقد، ثم أبرمي عقدا صحيحا بعد ذلك. كذلك لو حدث في الصرف كما يحدث، يشتري عملة ويقول له في الليلة عدي عليك سأتيك بالعملة، ويعطيه العملة الأولى نهارا ولم يكن تقابض، بيع باطل. كيف نصحح؟ رد له مالك، أو هو يرد له مال، الذي أخذ المال من الثاني يرد له ونفسخ العقد ثم نصححه أو نفعله من جديد. قال لذلك قال فيجب رده عليك المقبوض بالربا أو نحو من العقود الفاسدة. إذن هنا نصحح العقد الباطل، هو ليس وحقيقة بنرد له أصلي ثم نبرم عقدا جديدا، لأنه العقد عقد فاسد، وهذا الموجود عند الشافعية والحنابلة في ذلك، وهذا هو الصحيح. لو كان طبعا الفساد يؤدي من الشروط التي في مقتضى العقد يعني يبطل، وإلا أحيانا لا نستطيع أن نفعل ذلك. بعض الناس عملوا معاملة ربوية، اشتروا شقة خلاص وفيها شروط ربوية معينة، وما يستطيع الآن أن نرد، الأصل أن يفوت نرد له، أو اشترى سيارة بجهالة مثلا في السعر أو بجهالة في شيء، والعقد فيه الغرر عقد باطل ما يصح. العقود التي تقوم على الغرر تكون باطلة، العقود التي تقوم على الضرر تصح مع الاسم الشرعي، لكن على الغرر تكون فاسدة. إيش بنفعل؟ لابد نرد. طب أحيانا ما تستطيع ترد، مش هيرجع مرة أخرى للشركة يقول لهم ردوا الشقة لي وفعلوا ودينه كذا وكذا أو غير ذلك. فنقول له خلاص الآن الإمكان بقى تصحيح العقد ما يمكن، بأنك تلتزم بالسداد قبل زيادة، بأنك مثلا لا تفعل بعض الأمور التي فيها محرم ويمكن لا تفعلها، تصحيح ما استطعنا. لكن الأصل بنقول بأنه لابد في العقد الفاسد أن يرد كل طرف. لا قال الشيخ إيش يجب فيه التراد من الجانبين، كل واحد بيرد اللي عنده. فهنا قال إيش المنفعة وقعت على التأصيل، أنتوا عادين تقولوا بأنه يرد المال، قلنا لهم طيب الرد من الطرفين، المنفعة قد وقعت، السرقة حدثت، المسروق أخذ الرجل مثلا، أو القتل حدث، أو الاعتداء حدث، أو اللي لحن لحنه وطلعه خلص وخد فلوس هيرجعه له ازاي مرة أخرى، أو أغنية، أو فعلت الفحشة والعياذ بالله واستمتع الزاني بها وأخذ حق المتعة، فكيف يرد؟ ما يرد. فقال هنا إذن بما أن أحد الجانبين لم يستطيع أن يرد المنفعة فالثاني أيضا لا يرد، لذلك قالوا لا يجمع له بين الحلوين، يعني يأخذ المنفعة ويرجع له المال، ده كده تمام أو كما يقال يعني. فطبعا هذا تجاوزا في الكلام ما يليق، لكن نقول هو يريد أن يبين الشيخ هنا حتى لو قلنا بقولكم فلا يمكن الرد الآن بين الطرفين، فإذا لن يرد أحد والثاني لا يرد، فيبقى المال لا يرجع مرة أخرى. وحين يدرف هذا وجهة النظر لتعلموها في مسألة منع رد المال مرة أخرى. وحين يدرف قال وإن كان ظاهر القياس يوجب رده بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، أو يعني أصل القياس أنك ترد كما بينا، لكن أحيانا كما قلت ما تستطيع أنك ترد في بعض المعاملات. فإن الزاني ومستمتع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال من طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي ليس فيه ليس لحقهم لما هو لحق الله. يبقى هنا التحريم أنت خدت حقك وإن كان في الحرام وليس بحق، يعني تجاوزا أيضا في الحرام فخدت المنفعة، والتحريم هنا لحق الله ليس لحق بشر، مفيش في البشر هنا حق في المسألة هذه، دي ليست حقوق بين العباد، لا دي حق بين الله عز وجل على عباده فهنا المنع جاء لحق الله، ومن فعل المحرم أخذ المنفعة فذلك ليس لك أن ترد لك هذا المال، هو خرج منك بطيب خاطر عن شيء محرم فلا يرد لك مرة أخرى. وأيضا فإن هذا الذي استوفيت استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضهما جميعا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها، يعني إذا الذي تاب وكان قد فعل فعلا محرما مثلا لم يقبض المال، دي مؤخرات عند واحد كان بيغني أو بيمثل وتاب وله أموال عند الناس اللي كانوا بيشغلوا دول، وبعد أن يتوب يطلب بالقبض أم لا؟ نعم يطلب بالقبض هذه الأموال، لكن هو لن يستفيد منها، سيخرجها لكن لا يتركها له، مش خلاص هو تاب فيقولوا له يعني مالكش حاجة، لا، قل لهم هاتوا المال اللي عندكم تبقى للعقد ويخرجوا بعد ذلك. قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طالب الأجرة قلنا لو أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى لك بأجرة. وهنا يقيل يعني بيضعف، يأتي بقول آخر من خالد يريد أن يقول بأنه ليس له أن يأمر بالحق، وأنا لا أريد أدخل في الخلاف الفقهي أو في هذا الكتاب، يعني أن الشيخ استفاد قليلا كثيرا حقيقة وكعادته يعني في التقصير والتفريع، لكنه قول آخر قالوا لا يؤمر بالدفع، يعني المال هذا المتبقي لا يؤمر بالدفع، وقاسوا على الكافر، قال المسلم على الكافر فيه، معنى الفرق أن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة في حال إسلامي لأنه يعلم أن هذا محرم في ديننا. وبعضهم قالوا أنك أخطأت، وجه عدم دفع الأجرة له قالوا أنك أنت شغلت نفسك بشيء محرم فلا يحق لك، يعني يعامل بنقيض قصده، لكنه الحق إحنا بنقول له يأخذ الأجرة ولا يتملكها، يخرجها لكن لا يتركها لمن استفاد من هذه الفعل المحرم. فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال يقضوا لي برده، فإنما أقبضت إياه عوضا عن منفعة محرمة، قلنا له دفعت بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فرد لي ما أخذته إن كان له في بقائه معه منفعة. فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. وأين فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن، كان الأوجه أن يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع، ولا سيما نحن نعاقب الخمار ببيع الخمر بأن نحرق الحانوت الذي تباع فيه الخمر، نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء، فإن عمر رضي الله عنه بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر، وعلي بن أبي طالب حرق قرية يباع فيها الخمر، وهي أثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة بغير هذا الموضع، وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة. يعني هو بيتكلم المسألة أن في حكم من في حكم من يتاجر في الخمر، وطبعا هذا فعل ولي الأمر، للأسف بعض الناس ظنوا أن هذا من أفعال عوام المسلمين فنصبوا أنفسهم في معاقبة الذين يفعلون المنكرات فأفسدوا. هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين، الذي فعله علي كان أميرا للمؤمنين، يحق لأمير المؤمنين أن يعذر ويعاقب، خاصة من يجاهد بالمعصية، بل هذا واجب عليه، نقول هذا واجب على أمير المؤمنين أن يحفظ الناس دينهم وأن يمنع الذين يجاهرون بالمعصية. فعمر رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر، وعلي حرق قرية يباع فيها الخمر، طبعا هو ما حرق الناس، حرق لذلك وقالوا ان العقوبات الماليه عندنا باقيه غير منسوخه. وهذه طبعا مساله خلافيه اشار اليها الشيخ، لن ندخل فيها، على انه الشيخ السلمي يرى بان هل يجوز التعذيب بالمال ام لا، لان لا شك حرق الحانوت في اتلاف للمال، وان كان فيه خمره، لكن باقي الحانوت المحل هذا سيتلف، القريه ستتلف، الاماكن اللي فيها، فهذا تعذيب بالمال. هل يحق التعذيب بالمال ام لا، مساله خلافيه. الشيخ السلمي جميع بين قوله فيها، وهذه مجالها يعني مباحث اخرى، قال ان العقوبات الماليه عندنا باقيه غير منسوخه. بدعوني فاصل احمد هذه المسائل، فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمه مثل بيعهم العقار السكني اشد على العقار للسكنه اشد، بل هو الى بيعهم العصير واقرب منهم الى بيعهم العقار. يعني هو ختم الشيخ المساله يبين ان اصل احمد في هذه المساله بانه يرى، انتبه، هو قال بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمه، مش مطلق البيع، يعني لو باع له او اجر له ليعمل احتفال بالعيد اجاره او بيع، او اجر له او باع له شيء ويعلم ان هذا يحتفلون به في اعياده وغير ذلك، قال واشد من بيع من العصير ليكون خمرا. هذا هو المقصود من قول الشيخ. طيب، فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمه مثل بيعهم العقار للسكنى اشد، لان ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد، اذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات، وهذه اعانه على ما يقام من العادات. لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فانه محرم في نفسه، فإن كانوا ما يبتعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صور ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه، كبيعهم العصير يتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم. وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغير تقتضي كراهته، لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظار عنده، كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم ورايحين الفساخ الذين يشربون عليها الخمر، ولأن هذه الإعانة تقتضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهورهم، وهذا أعظم من إعانة شخص معين. لكن من يقول أن هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا، لأن إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير، فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه له. وأيضا فالطعام واللباس الذي يبتعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه، وإنما الأعمال التي يعملونها بها لما كانت شعار الكفار نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره لبعض فروع الكفار، فأما الكافر فهي لا تزيد من الفساد أكثر مما فيه. فخلاصة هذه مسألة عشان ندخل في الهدية، مسألة حكم الهدية أيضا، لأن هو الكلام كله الآن في ليس المحرم في ذاته، المحرم في ذاته أنا متفق على التحريم البيع لهم، يعني أن يبيع خمر، يبيع خنزير، يبيع أرض لبناء الكنيسة نفسها أو يصول الكنيسة، هذا متفق. الخلاف في من كان في جنس أصله يباع وقد يستعمل في العيد ويستعمل في غير العيد، كان يباع لهم طعام شراب لباس سكنة، هل هو على كراهة التحريم عند الحنابلة؟ مالك الضال انه نقل عنه الشيخ انه كراهة التحريم، يعني كل ما ينتفع به البيع هذه في الأعياد. جاء عن الإمام أحمد رواية بالكراهة وبعضهم اختلفوا، رواية كراهة التحريم أم كراهة التنزيه، بعضهم حملوا ككراهة مالك في التحريم وبعدهم قال إنها كراهة انها كراهه تنزيه وليس كراهه تحريم. وضابط المساله حقيقه في المسائل التي ليست جنسها محرم، الاصل حلال كالطعام واللباس والشراب، والتي تستغل بخلاف الاشياء التي قد يفعل بها الحرام، يعني يفعل بها كما قال الصليب التبخير هذا الذي هو او يذبح به لغير الله، اشياء التي هي محرمه في ذاتها، لا التي ليست محرمه في ذاتها، والتي قد لو علم من هذا الذي اشتروه في اصله مباح لكن سينتفعون به في العيد، فالراجح في المساله هذه انه يمنع من باب التعاون على الاثم والعدوان، لان هذه قد تكون من الاعانه على الباطل. الذي قال بالكراهه قال انا لا اعلم، اذا كنا قلنا قيادنا من علم ان هذا الشيء لا يؤخذ الا الاستخدام في العيد في امور الاحتفال فهذا يمنع. طب من تردد وقت العيد بيشتروا مشروبات وبيشتروا مطاعم وبيشتروا اشياء، ما قال ما نستطيع ان نقول لاصحاب المطاعم توقفوا في البيع في هذه الايام، ما جاء يعني ان والا قال لازم ذلك ستقول بانه في هذه الايام يتوقف المسلم عن يبيع له الطعام والشراب وكل ذلك، لانه بياكل ويشرب في يوم العيد طعام حلال طبعا الاصل فيه، يعني اللي هو الاصل منفعه فيه. نقول ذلك ما لا بعض هؤلاء قالوا دي مساله كراهه، المساله فيها كراهه، وعللوا بقالوا ان نهي المسلم عن البيع في ذلك اصلا حتى لا ينجر الى احتفالتهم فيتاثر بهم فتكون المفسده ليس العين البيع، فيكون اذا المساله نقول حق، يعني اذا علم بان هذا الشيء اللي هيشتروه من من من من من من اسباب او من وجود احتفال في العيد فيمنع ان يتعارض الاثم والعدوان، كشجر شيء زينه كلام من ده، لكن لو شيء اصل فيه منفعه مباح ويحتمل وغير يحتمل فتكون الكراهه فيه على الراجح كراهه التنزيه وليس كراهه التحريم، تنزل في المباح نقول اصلا، الا ان يكون الشيء مباح لكن سيستعان به فنقول هنا من باب التعارض اصلا، اصلا فيه ثلاثه اشياء محرم في ذاته أن يباع له خمرا أو يباع له خنزيرا أو صليبا هذا حرام، أو شيء مباح في أصله لكن سيستخدمه في العيد، يعني من أمور الأعياد الاحتفال في الأعياد كما قلنا زينة معينة شيء معين نستفيد منه، هذا تعاون عن اسمه العدوان. ثالث أن يكون في الأصل منفعة فيه مباحة كالأكل والشرب واللباس مثلا وهو قد يستفيد به في العيد وفي غير العيد، فهذا على ينزل والله أعلم في ذلك، ولا أحد يجزم إن هذا بيشتري لذلك يعني لهذا تحديدا، فهذا ينزل من التحريم إلى التنزيه على قول أحد القولين عند لمن أحد. وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم بدأت تعالج، والأصل في أن الحجامة الجعل ممكن لكن تحديد الأجرة فيها نظر، ما يصح أجرة الحجام خبيثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن أن يعطى له على سبيل الجعل والعرف يجوز، ذلك الصحيح أنه هو أنه ما ينص على أجر، السنة بيان ذلك. طيب ده بأس إن شاء الله. لكن هناك حاليا ملابس خاصة بالعيد أحمر فخضر تختص بالكريسماس ومأكولات خاصة بصيام النصارى، لا طبعا المأكولات ما تخص ما يصح ما يحق، نعرف بعض المطاعم تفعل ذلك ما يصح لهم ذلك، ما هو على الكلام اللي قالوا العلماء، يعني هو في رواية على التحريم لأن هذه مخصوصة لعيدهم أو لعبادتهم، وفي رأي طبعا عند الحنابلة بكراهة التنزيه. قلنا فهي نحتمل نعيد، هو هذا الكلام في التعاون والشراب، قالوا بكراهة التنزيه في ذلك. والصحيح هذا تعاون على الإثم والعدوان، أن هذا تعاون على الإثم والعدوان، لأن بيع هذه الأشياء المباحة في أصلها لحم خبز، إذا كان سيستعين به على الحرام فباب الإعانة على الباطل، فهذا من باب تعاون على الإثم والعدوان، ما يصح. اللبس أيضا لو كان لبس خاص بالمناسبة يدخل في الحكم طبعا، اللباس والأكل والشرب. بل أشد من ذلك، احنا كل الكلام اللي بنقال عليه اللي نذكره الآن من باب الإعانة، اللي هو الأشياء التي تباع لإعانتهم على ما يفعلون من باطل. المصيبة بقى كل المصائب في اللي بينقل الباطل، اللي بينقله ويزيع على المسلمين ويرون هذا المنكر، نقل الاحتفالات هذه مصيبة أصلا، إظهار المنكر هذا والكفر والشرك الذي يفعلونه ونقله للمسلمين ونقل الشرك ليراه أهل الإسلام، هذا من أبطل الباطل. وينتبه للبعض للأسف بيروج بعض الفيديوهات اللي تنزل إن كانت من باب الإنكار حتى عليهم يروجها، وهذا باطل، ليس للمسلم أن يفعل ذلك حتى لو فيه إنكار، فليس له أن يروج ذلك، لابد أن يمات الباطل بالسكوت عنه على الأقل إن لم ينكر. وبيقع في بعض الأغراب من الملتزمين أنه بينقلوا هذه الأشياء في أيامهم، كأنه بينقل للناس يعني، وكأنه ينقله مستنكرا، فأنت لا تنقل أصلا. في بعض الناس ضعاف النفوس بيتفرجوا على الأشياء هذه وإيمانهم رقيق أصالة، وكيف إذا كنا أمرنا بعدم الجلوس في أماكن المنكر، بل أمر المسلم ألا ينشر البدعة ولا يساعد المبتدع على نشر كتبه وأفكاره وكلامه، فما بالنا بالكفر كيف ينشر، واحتفالات الكفار بأعيادهم وتنشر هكذا. صاحب المطعم ممكن يوصل الطعام، يعني ممكن يفعل طعام للأعصاب الأعذار من المسلمين، ولكن لا يفتح المكان اللي يدخلوا يأكلوا فيه، يعني يوصل الطعام للبيوت ماشي، يبيع لهم اللي هو على مباشرة من المحل، لا حرج في ذلك يعني، لكنه لا يسمح بالطعام للناس للمفسدة، لأن هذا قد يفسد الناس، لكن لا يمنع أنه يفعل الطعام ويطبخ للناس الذين عندهم أعذار ويريدون طعام. أنا أتكلم عن المسلمين، لكن لا يبيع، يعني يبيع ويأخذوا الطعام ويصرفون، لا يأكلون في النهار رمضان أمام الناس هنا، لأن هذا أمام المسلمين. هل يؤخذ المحتجم بهذا أنه يذهب للتداوي؟ ما قلنا لا، هو الله المستعان، هو لو احتاج لذلك لا يؤاخذ، لكنه يحاول حتى يؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويبين. طيب، اما قبول الهديه منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه أوتي بهدية النيروس فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا جرير عن قابوس عن أبيها أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت إن لنا أغآر من المجوس وأنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قال أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. قال حدثنا وكيع عن الحكم ابن حكيم عن أمي عن أبي برزق إنه كان له سكان مجوس وكانوا يهدون له في النيروس والمهرجان، فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه. هذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هدياته، لا تأثير في للعيد في المنع من قبول هدياته، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب والذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل، ليس هذا موضعه. وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك ما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العام. يبقى المسألة الآن الأول الضبط، إن هي مسألة ستجر بعد ذلك للذبائح، سيتكلم عنها الشيخ الآن بتفصيل. قبول الهدية مش أدى إعطاء الهدية، تقبل الهدية الكافر في عيده صنع طعاما حلوى فاكهة طب لحم ذبائح وأهداك، تقبل أم لا تقبل؟ الذي ذكره الشيخ بأنه روى نقل عن علي بن أبي طالب قدمت لهم هدية في النيروز فقبلها، وامرأة سألت عائشة رضي الله عنها لها أقارب من المجوس لهم العيد مبيعتي بيهدون له، فقالت أما ما زبح لذلك اليوم فلا تأكله. سنبين مسألة الذبح لهذا اليوم، إنه هذا هل الذبح لغير الله أم هو ذبح على النصب كمان كما سيأتي من الأنواع مسألة التالي. فلا تأكله ولكن كله من أشجارهم. يبقى كانوا فرقوا المسألة هنا، يجي الشيخ يبين إيه الناهي اللي جانا ما جاء بسبب النعيد، يبقى لك أن تقبل هدياتهم في العيد، لأن ده ليس، البعض قال إن هذا ليس إعانة لهم على شعائر الكفر، وإن كان البعض يرى كان إن قبول له كأنه ترضية وإقرار وغير ذلك. والظاهر من نقل علي وعائشة رضي الله عن الجميع أن هذا ليس من باب لا الإعانة ولا التصديق ولا الإظهار الشعير، فإن أخذت منه ذلك ليس أنه إقرار منك، هذا الظاهر. لكنه فرقوا بين الذبائح، لأنه سيأتي المسألة في هل ذبح لغير الله أو ذبح على النصب المحرم، وفرقوا بين غير الذبح كفواكه حلويات كما يقال أي شيء، فقالوا هنا أشجار يجوز الإباحة. إذا يجوز أن تقبل ذلك كمسلم في أيام عيد، ليش؟ قالوا إن الأصل يجوز لك أن تقبل، الأصل الإباحة في العيد وغير العيد. لكن ما زال فيه إشكال أيضا عند البعض، إن هذا الأصل إن كان الأصل قبول هديتهم في أي وقت، لكن الشيخنا بيقول لا تأثير للعيد في المنع من قبول هدياته، وهذا ترجيح للشيخ. قال بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأن الأصل الإباح بقبول الهدية، يبقى العيد مش مؤثر. ثم علل لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفر، لكن راجع أنه بين في تفصيل. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب والذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل، ليس هذا موضعه. ويبدأ أن يتكلم، لأن البعض قال بأن أيضا الهدية المخصصة في عيدهم، نهيك الآن عن إن كما جاء في الذبح لو كانت الهدية ذبح لغير الله أو تقرب للصليب تقرب للمسيح للكنيسة أو ذبحت في مكان معين على صلبان على كذا فذبح على نصب، هذا تحريم من باب آخر من باب الذبح. لكن لو كانت هنا مخصصة للعيد، بعضهم قال لا تقبل أيضا لأن فيها تشجيع له، كأنك قبلت فأقررت، فقالوا لهذا المنع. لكن ترجيح الشيخ هنا يبين إنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع، يعني تشتري لو بيبيعوا هذا الطعام بتشتري أو هدية أو غير ذلك ما لم يذبحوه للعيد. طبعا أنا سيستثني الذبح، يبقى ما غير الذبح ممكن أنك تشتري حتى لو بيفعل في عيدهم، على قول الشيخ أنا بقول هنا. أما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم حرام عند العام، لأن هما الطعام الذي حل لنا طعام أهل الكتاب فقط، أما المجوس فهؤلاء وإن كان يسمى بهم في الجزية سنة أهل الكتاب لكن لا تطعم ذبائحهم ولا تنكح نسائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكلامنا في الذبائح طبعا. فذبيحة اليهودية والنصرانية التي أحلت لنا غير اليهودية والنصرانية الذبائح محرمة عندنا. وأما ما ذبح أهل الكتاب لأعيادهم، أنا أتكلم الشيخ عن المسألة تفصيليا. في مسألة ذبائح أهل الكتاب نحاول نسرع فيها بقدر ما نستطيع لننجز مع ذلك. فسأقرأ وألخص المسألة أن الشيخ استفاض فيها كثيرا، ما أدري سنستطيع أن نلحق أم لا إن شاء الله. وما ذبح أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبح إلى الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة. فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوصي أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر. قال الميموني: سألت عن عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم، إن كان مما يذبحون لكنائسهم فلا يحل. فقال: يدعون التسمية على عمد، يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح. وذكر أيضا أنه سأل عبد الله عن من ذبح من أهل الكتاب ولم يسمي، فقال: إن كانوا مما يذبحون لكنائسهم فقال يتركون التسمية فيها على عمد، إنما يذبحون للمسيح. وقد كرهه ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسه. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عن من ذبح من أهل الكتاب ولم يسم. وقال أيضا: سألت عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمي، فقال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون الكنائس فقد يدعون التسمية فيها عن عبد. طيب، هو تلخيص المسألة قبل أن نكمل حتى نؤصل المسألة كلها، أنه ذكر الشيخ هنا كأن هناك قولان حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم. أصل المسألة ذبح أهل الكتاب، جاءت آية فيها الحل، عموم الحل، دخل حل وهي خاصة بأهل الكتاب وفيها عموم الحل، وآيات أخرى عامة في المنع من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما ذبح على النصب، سواء كانت من المسلمين أو من غير المسلمين. فهنا حدث التعارض، أو مش التعارض، أخذ بأيدي العمومين. يعني عندنا قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، عموم تعلق به البعض، وهو المنقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه إن نأكل ذبائح أهل الكتاب، لأن رب الله عز وجل ذكر أن ذبائحهم حل، وهو يعلم هذا هو المقصود بقى. الله عز وجل أنهم يذبحون وعندهم التثليث وعندهم المسيح واعتقادهم فيه الباطل والكنيسة، ومع ذلك قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالبعض قالون الآية على العموم، كل طعام أهل الكتاب حل، سواء ذبح باسم الله، لأنه ممكن يذبحه باسم الله، أو ترك الذبح بسم الله وذبحوا للكنيسة أو للمسيح، وهذا طبعا ذبح لغير الله، أو ذبحت على الأنصاب على المعمودية عندهم أو شيء وذبحوا لذلك كما سيأتي. كل هذا قالوا العموم: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والله عز وجل أنزل الآية ويعلم ما يفعلونه. والقول الأول أو الثاني، أو قول هذا الأول والقول الثاني، أخذوا لا قالوا بعموم آخر، قالوا: نعم، إحنا معنا أن طعام أهل الكتاب حل لنا، لكن جاء نهي، هذا إباحة، والآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كل ما لم يذكر اسم الله عليه، نصراني يهودي نصراني مسلما وذبح لا يؤكل، وهذا حاضر يعني مانع. وقوله تعالى أيضا وما أهل به لغير الله، يبقى حتى لو ذكر اسم الله عليه لكن أهل به لغير الله كما سيأتي الزف على النصب سواء كتابي أو غير كتابي لا يحل أيضا. فقالوا عندنا عموم في لا تأكلوا ما يسكت اسم الله عليه لو ترك، أنا رجعت، لو ترك التسمية نسيانا أن النصر يؤكل، لكن لو ترك التسمية لأنه يريد أن حتى يكون الذبح هنا للكنيسة أو المسيح أو ما أهل لغير الله به فلا يحل سواء كتابي أو غير كتابي. طبعا المسلم الكلام ليس عندنا في المسلم، الكلام في الكتاب. فأصبح هنا كل واحد تعلق بالعموم وخصص عموم غيره، هذا ضبط المسألة حتى نسير ويكون معكم بالضبط فيها. ويأتي الترجيح إن شاء الله يعني عندما ننتهي من المسألة. ده قال وسألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمي، قال إن كانت تسمية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم فقد يدعون التسمية فيها عن عمد، هذا يكون لغير الله. وقال المروزي قرئ على أبي عبد الله وما ذبح على النصب، قال على الأصنام، وقال كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل، ذبح على النصب تقرد به للأصنام فأصبحت شركية، فلا هذا مما أهل لغير الله به لغير الله أهل به لغير الله. وقال حنبل قال عني أكره أكل ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح لها، وما ذبح أهل الكتاب على معنى الزكاة فلا بأس به. أعتقد الصوت رجع، يمكن رسائل متأخرة عشان الوقت ده. أنا وقفت، لا أنا وقفت صدقوني ما قلت شيء، بعد ما قطع الصوت بقف، فأنا رجعت بنفس الكلام اللي وقفت عنه، ذكرت العمومات وبينت أعتقد واضحة، وأنا بشرح سأعيد وإلا ممكن ترجعوا للتسجيل. وما ذبح يريد به غير الله فلا أكله، وما ذبح في أعيادهم أكرهه. انظرونا الشيخ، وما ذبح به لغير الله فحرام، وذبح لغير الله ما أهل به لغير الله، وما ذبح في أعيادهم. الذي ذبح في العيد هنا في خلاف حتى عند الإمام أحمد كما سيأتي، هل هو ذبح للعيد يعني ذبح للكنيسة أو للمسيح؟ فهنا قد يكون مما أهل به لغير الله حتى لو سمي عليه الله، نعم بعضهم يقول ذلك. ولذلك قال ولو تركت التسمية عمدا، لبه هو لم يذبح لله بل ذبح للكنيسة أو للمسيح أو لكذا، فهذا مما أهل به لغير الله. لذلك هو الشاهد هنا يريد أن يبين إن ما ذبح للعيد هذا محل الخلاف سيأتي معه، هل هذا مما ذبح لو ذبح للعيد وترك التسمية عمدا فقد يكون مما أهل لغير الله به أو مما لم يذكر اسم الله عليه، أو حتى ذكر التسمية فسموا الله لكن ذبح لغير الله قصد به الكنيسة أو النصب أو أي شيء، فهنا أيضا لأن مسألة العيد هي المخصة بها، فهنا أيضا البعض كره الأكل لذلك. وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله لا يؤكل لأنه أهل لغير الله به، بل لا يؤكل ليش؟ بينقل روايات الشيخ الإسلام لا أهل لغير الله به، يعني لم يتقرب به لله عز وجل، لم يقصد به لا لحم ولا الطعم، لكن قصد به تعظيم اليوم العيد هذا المناسبة سواء المسيح الزهرة كما يقالان إلى غير ذلك. ويؤكل كل ما سوى ذلك، يعني لم يكن أهل لغير الله به فيؤكل ما سوى ذلك. قال لعموم قوله تعالى عيش وطعام الذين أوتوا الكتاب حل له. قال وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم تأصيل هنا بقى ما ذكر اسم الله عليه. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال وما أهل به لغير الله فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. ماذا أصحاب القول هؤلاء استدلوا بإيش؟ بعمومه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلابد يذكر اسم الله. وما أهل به لغير الله يبقى ذبح لغير الله. هذان قيدان على العموم في الكتاب وغير الكتاب أهل الكتاب ألا يؤكل. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصرانية يقول اسم المسيح قال كل. قال حنبل ما سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك فقال لا تأكل. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا أرى هذا زكاته وما أهل لغير الله به. بمرة أخرى فاحتجاج أبي عبد الله في الآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة التحريم وهذا قول عامة قدماء الأصحاب. قلنا القول الذي قال بالتحريم هنا وأخرج من عموم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه أو ما ذبح أهل لغير الله به خصصت ذلك من عموم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والكراهة هنا الذي ينقلها شيخ الإسلام على الإمام أحمد كأنها كراهة التحريم. ثم قالوا إنما أحل وإنما حل الله عز وجل من طعام ما ذكر اسم الله عليه. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصرانية يقول اسم المسيح بيان هذه خلاص. فاحتجاج أبي عبد الله في الآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة التحريم وهذا قول قدماء الأصحاب. لأنه طبعا كانوا يقولون كان الكراهة عند الأئمة ما يقولون الكراهة كانوا يتورعون عن قول أبو حرب لأن هذا يرى التحريم لله عز وجل. والكراهة أيضا جاءت شرعا بمعنى التحريم. قال تعالى في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فالكراهة تأتي بمعنى التحريم كان عند المتقدمين. قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل ما روي عن أبي عبد الله روى كراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل به لغير الله فإنما الجواب من أبي عبد الله فيه ما أهل لغير الله به. وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس في أكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فإنه في معنى وما أهل لغير الله. وعند أبي عبد الله أن التفسير ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إنما عني عنا به الميتة وقد أخرجه في موضعه. يبقى هنا الشيخ بيبين مسألة مهمة. ما لم يذكر اسم الله عليه ليس المقصود به لو نسي التسمية لا شيء. مع أن هذا يرون الحنابلة وجوب التسمية بخلاف الشافعية يرون السنيات والراجح. لكن يقولون هنا أو مسألة خلاف قوي حقيقة يعني. لكن نقول بأن هو يرى بأن لم يذكر اسم الله عليه ليس ترك التسمية سهوا. حتى لو تركوا في غير أيام الأعياد فيؤكل. لكنه يرى بأنه ترك التسمية في الأعياد أنه لا يذبحون لله يذبحون للمسيح للزهرة لغير ذلك فكان مما أهل به لغير الله. لذلك استثنى الذبائح في يوم في الأعياد في ترك تسميتهم لهذا المعنى. ويرى بأنه لا تكون ويسكن الله عليه إنك الناس تكون ميتا معنى به أنها ميتا. ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط فإن ذلك عنده لا يحرم أو لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله سواء كان يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره لكن قصدهم الذبح لغيره. يبقى هنا يبين أن الإمام أحمد كره في الذبائح في أعياده لو تركوا التسمية أو سموا لغير الله قال باسم المسيح قال باسم الزهرة باسم كذا باسم الصليب فهنا أصبح أهل لغير الله به أو تركوا التسمية فلم يعتبر ترك التسمية في العيد جوازا للأكل كما اعتبره في غير العيد لأنه يرى بأنهم يتركون التسمية عمدا لأنه لا يذبح لله هنا يذبح للنصر. وقال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما حاول يقول النصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما جبح للزهرة. والرواية الثانية كل هذا كانت الرواية الأولى عن الإمام أحمد. إيش الرواية الثانية؟ أن ذلك مكروه غير محرم، وهذا الذي ذكره القاضي وغيره، وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد. قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة فقال لا يعجبني، قلت حرام أكله؟ قال لا أقول حراما لكن لا يعجبني، وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين ونحوه، هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنده، أم في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين؟ كانوا يريد أن يقول الإمام أحمد لما يكون عنده أكثر من رواية ومسألة فيها خلاف ما يطلق التحريم، يقول بالكراهة، لكن لو كان المسألة صريحة يقول بالتحريم. ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر أراد التحريم أو التنزيه، قال أبو الحسن العميدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر، فقال أحمد هو مما أهل لغير الله أكرهه، كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبح في أعيادهم أكرهه، فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به. وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ما ذبحه على اسم الصليب أو المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم. يبقى هنا الإمام مالك وافق الإمام أحمد في الكراهة ويقصد كراهة التحريم على ما ذبحه النصارى لكنائسهم، سواء سموا تركوا التسمية لله في هذا الوقت في العيد أو ذبحوا باسم الصليب أو المسيح أو غير ذلك أو الرهبان. وفي المدونة وكره مالك أكل ما ذبحه لكتاب الكنائس أو لأعياده من غير تحريم، وتأول قول الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، قال كره من غير تحريم، وهنا ينقل الكراهة عن مالك تنزيهية. قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا على وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبح لكنائس ولا أرى أن يؤكل. ونقلت طب كل ما روى الآن سابقة للشيخ أخذ بالقول الذين أروا المنع ثم سينقل الرخصة. ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيما إذا لم يسموا غير لم يسموا غير الله، فإن سموا غير الله في عيدهم أو في غير عيدهم حرم في أشهر روايتين، وهذا مذهب الجمهور ومذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقلوه غير واحد. وقال قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعباد بن سارية وعباد بن الصامت وقول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. يبقى هنا الشيخ بيتكلم في إيش؟ قال إذا لم إذا سموا غير الله عند هذا القول يحرم، وهذا مذهب الجمهور نقل. إذا سموا غير الله المسيح الصليب الزهر، طب إذا لم يسموا غير الله؟ قالوا هنا نقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا إذا لم يسموا غير الله، ما لم يسموش غير الله عز وجل قالوا الرخصة في أكل ذبائح، رجعوا للأصل طعام الذين أوتوا الكتاب حل له حل له، لكن لو سموا غير الله فقالوا هنا يحرم. ونقل ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة أبو الدرداء وأمامة والعرباض وعبادة. والثانية قول الثاني وإن لا يحرم وإن سموا غير الله، وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث. نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال أرى أن لا يؤكل، قيل أرأيت إن كان يرى أنه يجزئ عنه فلم يذكر، قال أرى أنه لا يؤكل، قال أحمد المسلم فيه اسم الله يؤكل ولكن قد أساء في ترك التسمية. الثانية هنا قول الثاني الذي قلناه، هؤلاء يرون كعطاء ومجاهد ومدخول الأوزاع والليس وإن سموا غير الله لا يحرم. ليش؟ قالوا عندنا عموم قول تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والطعام هنا ذبائح وغير ذبائح كله، والله عز وجل لما أنزل ذلك يعلم بأنهم يفعلون ذلك، هم يسلسون ويقولون، ومع ذلك جعل طعامهم حلالا، ولم يشترط بأنهم لا يسمون إلى الله أو لا يسلمون لغير الله، فأخذوا بهذا القول. هو مبين والتأصيل الشيخ، ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، وفي عموم ما أهل به لغير الله، لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله. بهذا السبب الذي حدث فيه الاختلاف الذي رجح عموم قول الله عز وجل وما أهل لغير الله به، ما أهل به لغير الله ومن لم يذكر اسم الله عليه منع، والذي رجح طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال بالإباحة. يقال أهللت بكذا إذا تكلمت به، وإن كان أصل الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنما لما كانت عادتهم برفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك، فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى، فكذلك منويا إذ هذا في الثنيات في العبادات، فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد. ألا ترى إلى المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن العبرة من نية، وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها لله فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم، وأما القربان فيذبح لله سبحانه وتعالى. شيخنا سيدلل، ما أدري أنا استدرك أنا أستطيع في هذه، طيب هو هنكمل معنا نتائج من الترجيح قريب سيأتي به. هو المهم الشيخ بين الخلاف في المسألة في العموم الآية دي أو العموم الآية الأخرى، ويريد أن يبين المسألة هنا ترجع للنية. ذلك هو يقول وتسميته لله، تسميته الله على الذبيحة غير ذبحها لله، تسمية شيء والذبح لله شيء، يعني ممكن يذكر اسم الله لكن ما يريدها لله، فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم، وأما القربان فيذبح لله سبحانه وتعالى. يعني يقصد أن لو ذبح لله ولم يسمي فهو لله، وأما ما يذبح يريد لحما يعني يذبح عشان يأخذ لحم فهذا ليس لله، فهنا لابد أن يذكر اسم الله عليه. هو شيخ يريد أن يبين شيء، فرق بين ما يذبح لله وما يذبح للحم. فيقول ايش؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله اكبر، لقوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني يريد ان يقول ايش؟ في فارق بين انا اسمي الله هذا امر، وانا اقصد بهذه الذبيحه من؟ قربان لله ام لغيره؟ لذلك قال النبي اللهم منك ولك، مع أنه قال بسم الله فذكر، ويريد أن يفرق بين التلفظ ببسم الله تسمية على الذبيحة هذا أمر، وبين أنك تكون لقربان لمن؟ ممكن تذبح للحم فتقول بسم الله وتذبح لتأكل، وممكن تقول تذبح بسم الله ومقصدك أن هذه قربان لله تتقرب إلى الله. لذلك قال النبي اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله، لقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به. إيش اللي أهل لغير الله به؟ إما أنك تذكر الاسم الآلهة على الذبيحة، أو تترك الاسم وتقصد الذبح لهم بدأ قربان، نوع ثاني. والثالث أيضا تذكر الاسم غير الله وتنتوي للآلهة أو للذبائح أو للكنيسة أو لغير ذلك، كل هذه ثلاثة صور مما هو لغير الله به. فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله باسم كذا استعان به، وقوله لكذا عبادة له، يا يعني لو قال هو لو قال باسم نعوذ بالله نقول ذلك قال للمسيح للكنيسة الزهرة استعان استعان ولو قصدنا له قربانا له يبقى هذه عبادة. لذلك جمع الله بيننا في قوله هيك نعبد وهيك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب. يبقى هذه الأول مأولة لغير الله هي ليبينها لنا الشيخ. إما تلفظا مع قصدا أو قصدا بدون تلفظا أو قصدا أو ترك التلفظ والقصد. إما الجمع بين الاثنين أو القصد بدون التسمية أو التسمية بغير الله مع القصد القربان. ثم سيأتي هذه تسمى استعانة وعبادة لأنه استعان في التسمية بغير الله وعبادة نقرب قربانا بالنية المقصد أنها غير الله. ثم سيأتي هذا إيش الذي أهل لغير الله به الذي جعلوه عمومه محرم نصارى أو مسلمين. قال سيذبح على ما ذبح على النصب وايضا فانه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهو كل ما ينصب ليعبد من دون الله. النصب حجاره تماثيل يتقرب بها الى الله. واما احتجاج احمد على هذه المساله بقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فحيث اشترطت التسميه في ذبيحه المسلم هل تشترط في ذبيحه الكتابي على روايتين؟ ولان الحنابلة يرون شرط التسمية عند المسلم. طب الكتابي قال وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاج بهذه الآية يقرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاضر وهو قوله تعالى وما أهل به لغير الله والعموم المبيح عموم الحاضر مش الحاضر الحاضر أو الحاضر يعني من الأقصد والعموم المبيح وهو قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم اختلف العلماء في ذلك. والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد بن الحضر. يبقى هنا الشيخ يبين أن في دليل مبيح ودليل حاضر. العموم استحضروا معنا اللي تكلمنا عشان الوقت بارك الله فيكم. حتى الموبايل قد يحصل شحنة في وقت. فقال بأن هنا الحاضر قدم على المبيح. وإن كان متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال. وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ. لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه اشترط له الزكاة مبيحة. فلو زكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته لأن غاية الكتابي أن تكون زكاتك المسلم. والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك. فكذلك الذمي لأن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لا. وهم إن وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه يحل لنا. ولأنه قد تعرض دليلان حاضر ومبيح فالحاضر أولى. طيب الزيادة فقط فيما قرأته إنه أراد أن يبين عموم ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب لم يخصص عموم محفوظ يعني لم يأتي التخصيص بأي حال. فلو تعارض مع عموم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قالوا هذا العموم خصة بخلاف طعام الذين الكتاب فإنه يشترط له الزكاة المبيحة. يعني قالوا لأنه هو هذا طعام دخلوا عموم دخلوا التخصيص. إيش اللي أخذوا التخصيص فين هنا؟ على أنهم لو المسلم ذبح على غير الطريقة الشرعية لا تحل ذبيحته اللي هو يسمي الله ويقطع الوجهين وغير ذلك اللي هو مش الصعق مش الرصاص مش الخنق. فإذا قال وكذلك الكتابي أيضا يبقى لابد من الزكاة الشرعية. يبقى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هو عام لكن هل كل ما هل مخصوص بإيش؟ بالزكاة الشرعية. يعني مش بس يعني لو صعقوا لو خنقوا لو ضربوا بالرصاص لا يحل لنا مع إنه طعام الذين أوتوا الكتاب ولا إيش؟ نعم لكن ليش خصص بالزكاة؟ يعني أصبح عموم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مخصوص بأن يكون في الزكاة الشرعية اللي هي الذبح وقطع الوجهين. فأصبح عام مخصوص. قالوا لكن عمومي ما أهل لغير الله به وما دم على النصب عموم محفوظ لم يخصص أبدا. ما جاء تخصيص في الشرع بقبول ما أهل لغير الله به أن يؤكل أو ما ذبح على النصب. فلو تعارض عمومان العموم المحفوظ يقدم العموم الذي دخله التخصيص. وهذه لو تذكروا في الفقه في أوقات النهي في الصلوات ودخول المسجد يصلي ولا لا في أوقات النهي قلنا هذا عموم خصص وهذا عموم لم يخصص. هنا أيضا أراد ذلك الشيخ يبين يبقى أصبح عنده ترجيح من بابين، ترجيح إن في دليل حاضر ودليل مبيح، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح يقدم الحاضر. والمبيح طبعا تعارض الذين قلت كتاب حل لكم والمبيح والحاضر من لم يسكس والله عليه. والدليل الثاني والطريقة الثانية في الترجيح إن هذا عام محفوظ وهذا عام دخل التخصيص، فعند التعارض يقدم العام المحفوظ على العام دخل التخصيص. وهذا الترجيح الشيخ هنا يبين في ذلك. طبعا نقف عند هذا القدر ونقف، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه. فهذا من المعنى، فالمعنى الذي لأجل حل ذبائحهم منتف في هذا والله أعلم. يعني هو يقول لأن الذبح لغير الله أو باسمه ليس من دين الأنبياء هو شرك، فالمعنى الذي حلت لأجل ذبائحهم هم الكتابيين، فحلت لنا هم أهل الكتاب مثلنا فأخذنا بذبائحهم، انتفى المعنى ده لما أشركوا فأصبحوا ليسوا كأهل الكتاب، دخلوا في المشركين العموم. فالشيخ يقول إذن المعنى انتفى لما أهلوا لغير الله أو ذبحوا لغير الله أو باسم غيره، فانتفت الحكمة فأصبح ليس لهم الحل الذي كان أصلا أخذناه منهم بسبب دينهم الذي كان أنزل الله عز وجل على أنبيائه. فنقف بقى فإن قيل فأما إذا سموا عليه غير الله، هذا القول الآخر الذي ضعفه الشيخ وسيبين له، ما عندنا وقت حقيقة نكمله لأنه سنتكلم على ذبح على النصب ومعنى ذلك في تفصيل. إحنا بقى أصل المسألة الآن والترجيح فيها كما قال الشيخ. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروس الليلة كما هي إن شاء الله الأصول ومقدمة التفسير. السلام عليكم.